الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 137 و138 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. تبين هذه الآيات حقيقة الإيمان الوحيد المقبول عند الله تعالى، وأن هذا الإيمان هو الذي يقود للاهتداء. فمن آمن بهذا الإيمان وحقق هذا الإيمان فهو المهتدي، ومن يحقق هذا الإيمان عنده فهو ليس مهتدي. هذا الكلام بعد الآيات السابقة التي بينت إيمان المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم. آمنوا بكل كتب الله النازل على كل رسل الله، وآمنوا بكل رسل الله وأنبيائه، وقالوا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بعد بيان طريق الإيمان الصحيح وهو الطريق الوحيد، هنا يأتي الكلام على أهل الكتاب، فيخاطب الله المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الكلام عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم، إذا آمن اليهود والنصارى بمثل ما آمن به المؤمنون وحققوا أركان الإيمان الستة وآمنوا بكل أنبياء الله ورسل الله وآمنوا بكل رسل الله وكتب الله فقد اهتدوا. لأن هنا الاهتداء طريقه واحد لا ثاني له، وهو تحقيق هذا الإيمان كما قلنا. فإذا لم تحقق هذا الإيمان فإنه ليس مهتدي. حقيقة نقول اليهود لم يؤمنوا هذا الإيمان، إيمانهم بالله ناقص، إيمانهم بالرسل كفروا ببعض الرسل، كذبوا ببعض الكتب فليسوا مؤمنين، والنصارى كذلك ليسوا مؤمنين. إذن لم يؤمن اليهود والنصارى بمثل ما آمن به المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هم تولوا، اليهود والنصارى أعرضوا عن هذا الإيمان ولم يحققوه، فالله أخبر أنهم في شقاق. والشقاق والخلاف والنزاع والفرقة التي تؤدي إلى الاقتتال أحيانا، كفر بعضهم بعضا وشتم بعضهم بعضا بل وقاتل بعضهم بعضا، فالشقاق متجذر فيما بين فرق اليهود وفيما بين فرق النصارى، ومتدلل بين اليهود والنصارى، فإنما هم في شقاق. أحبابنا الكرام، طريق الهدى واحد وهو هذا الدين وهذا الإيمان، ولا هدى في غيره. أما من لم يكن مؤمنا بهذا الإيمان فإنه يكون مختلفا مع غيره. الفرقة والشقاق والنزاع ضريبة حتمية يدفعها كل الذين لم يحققوا هذا الإيمان، كما وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تعهد الله تعالى أن يكفينا شر هؤلاء الكافرين، قال: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا وعد من الله تعالى للخطاب في هذه الجملة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطاب ليس خاصا به، بل هو عام يشمل كل مسلم من بعده ثابت على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعهد الله أن يكفي نبيه وأن يكفي المؤمنين من بعده، أن يكفي شر هؤلاء المؤمنين الكافرين من اليهود والنصارى، فسيكفيكهم الله. تكفر الله بأن يحفظ الأمة المسلمة من كيد اليهود والنصارى، وأن يكفي الأمة المسلمة أنه حافظها وراعيها وكافلها سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ نقول: بلى، إن الله كاف عبده وهو يكفي عباده المؤمنين، فسيكفيكهم الله. أيها المؤمنون اثبتوا على طريقكم ولا تحسبوا حسابا لليهود والنصارى، فقد تكفى الله أن يكفينا شرهم بشرط أن نكون نحن ثابتين على منهج الله تعالى. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بعد ذلك تأتي الآية الثانية فتقرر أن هذه الصبغة هي صبغة الله، أن هذا الإيمان هو الإيمان الذي أمر به الله، أن هذا الإسلام هو دين الله طالبنا به وجعلنا مؤمنين به، فيقول صبغة الله، أي هذه الصبغة صبغة الله. والتعبير عن الإسلام بأنه صبغة هذه لفتة قرآنية رائعة. الصبغة أحباب الكرام هي التي تصنع الشكل الخارجي، تصنع اللون وتجعله بلون خاص. أنت عندك صبغة لونك كذا وكذا، أن يكون الإسلام صبغة لك بمعنى أن يكون لونا لك، بمعنى أن يكون هوية وشعارا لك. صبغة الله هو هذا الإيمان وهذا الدين، هذه صبغتك وهذا لونك وهذا شعارك وهذه هويتك التي تتميز بها عن الناس الآخرين، هذه العلامات الفارقة المميزة عندك أنك أنت وحدك المؤمن ووحدك المهتدي ووحدك الذي على حق، أما الآخر فليس على هذا الصبغة ولا على هذا التمييز. ومن أحسن من الله صبغة؟ الجواب: لا أحد أحسن صبغة من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإسلام هو الصبغة وهو الشارة وهو اللون وهو التمييز، فما موقف المؤمنين؟ يشارعون فيقولون: ونحن له عابدون. أي يعلن المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم هم العابدون لله سبحانه وتعالى، المؤمنون العابدون المستقيمون لله عز وجل. الروعة أحبابنا الكرام أن هذه الآية مكونة من جملتين: الجملة الأولى كلام الله، والجملة الثانية كلام المؤمنين ولا فاصل بينهما. كلام الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وكلام المؤمنين تمثيلا لهذه الصبغة قوله تعالى: ونحن له عابدون. فاجتمع الكلامان كلام المؤمنين مع كلام الله تعالى بدون فاصل بينه، وهذا تمييز الله للمؤمنين وهذا فضل الله على المؤمنين. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 139 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. في هذه الآية يعلم الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول للذين كانوا يحاجونه ويناقشونه وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وهذا الأمر ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو عام يشمل كل مسلم من بعده، كل مسلم داعية أو عالم يناقش ويجادل أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى مع أنهم حقيقة لا يوحدون الله حق توحيده ولا يؤمنون به حق إيمانه ولا يقدرونه حق قدره. نقول لهم قل تحاجون ما في الله وهو ربنا وربكم، تحاجوننا تجادلوننا وتناقشوننا المحاجة المجادلة في أمور العقيدة أمور الفكر، وقد كان الكافرون في الماضي يناقشون الأنبياء والرسل في موضوع الإيمان والتوحيد، وهذا ما حصل ذكر رسول الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما كان يناقش قومه ويقيم عليهم الحجة، وكانوا يناقشونه ويجادلونه بهدف أن يصرفوه عن الحق لكي يسير معهم على الباطل. وفي هذا ورد قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني، فهموا معي كيف حاجه وناقشه وجادله قومه ليصرفوه عن حق إلى الباطل. أنكر عليهم إبراهيم عليه السلام ذلك وقال لهم أتحاجوني في الله، كيف تناقشونني وتجادلونني في توحيد الله تعالى والله هو الذي هداني وجعلني لكم نبيا ورسولا وأنتم على الباطل وأنا على الحق. نفس الكلام الذي قاله إبراهيم عليه السلام يقوله حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يأمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام للذين كانوا يحاجونه ويناقشونه من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ماذا يقول لهم؟ أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ أيتحاجوننا في توحيد الله وأنتم تزعمون أنكم موحدون لله، علما أن اليهود لم يوحدوا الله حق توحيده ولم يقدروا حق قدره، ولما صار كذلك. حقيقة أحبابنا الكرام، الأمة الوحيدة التي تؤمن بالله حق الإيمان هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي عرفها الله تعالى على صفاته وعلى أفعاله في الكتاب والسنة، ولذلك تؤمن بالله الإيمان الصحيح وتقدر الله التقدير الذي يستحقه سبحانه وتعالى. أما اليهود والنصارى فما قدروا الله حق قدره ولا عظموا الله حق تعظيمه ولا آمنوا به الإيمان الصحيح. كيف يزعم اليهود أنهم مؤمنون بالله وهم الذين تكلمون عن الله كلاما باطلا، وقد شدد القرآن بعض كلامهم القبيح عن الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة بديهم ولعنوا بما قالوا. وما شدد الله هذا تعالى سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا. اليهود يقولون الله فقير ونحن أغنياء، اليهود يقولون يد الله مغلولة. هل الذين يقولون هذا يؤمنون بالله إيمانا صحيحا؟ الجواب لا. أما النصارى فإن الله تعالى عنده ليس له صفات كمال ولا صفات جلال، هو الذي دخل في مريم إلها كريما وخرج منها طفلا صغيرا، فكيف يكون هذا إله وهم يزعمون أن عيسى ابن مريم هو إله أو ابن لله سبحانه وتعالى؟ فالخلاصة اليهود ما قدروا الله حق قدره ولا عظموا حق تقديره، والنصارى ما آمنوا بالله حق إيمانه، فقط أمة محمد عليه السلام هم الذين آمنوا بالله حق إيمانه وقدروه حق تقديره سبحانه وتعالى. ولهذا نحن مأمورون أن نقول لأهل الكتاب من اليهود والنصارى أتحاجوننا في الله وأنتم لا تعرفون مقام الله ولا تعرفون عظمة الله تعالى حق المعرفة. الله ربنا وربكم، الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا بد أن يوقن الجميع بهذه الحقيقة. هو رب العالمين ربنا ورب أهل الكتاب ورب البشر جميعا ورب كل المخلوقين في هذه الأرض، رب السماوات والأرض وما فيهن سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، فكلمة الله فيها مرحل جانب الألوهية، والألوهية هي معناها العبادة الكاملة لله سبحانه وتعالى. الله هو المعبود ونحن العابدون لله سبحانه وتعالى. فتوحيد الألوهية يقوم على إفراد الله تعالى بالعبادة والتضرع والخشية، لأنه هو وحده المعبود سبحانه وتعالى. أما الربوبية، كلمة الرب وربنا وربكم، فهذا توحيد الربوبية، والربوبية تقوم على التملك الملك والسلطان والأمر والنهي والحياة والموت والرزق والكفالة والعناية والرعاية وغير ذلك. هذه كلها من لوازم ومن معاني توحيد الربوبية. فعندما نقول مثلا الله هو رب العالمين، جمعنا بين توحيد الألوهية القائم على العبادة وتوحيد الربوبية القائم على الرعاية والعناية والحفظ وغير ذلك. فهذه الأمور كلها إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. الله ربنا رب المؤمنين الموحدين، وربكم رب الآخرين، حتى الكافرين الله هو ربهم والذي يتكفل بهم، وهم يعترفون أن الله هو ربهم الذي خلقهم ورزقهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعترف المشركون أنفسهم أن الله هو الخالق الرازق المعطي المانع المحيي والمميت، ولكنهم مع ذلك يجعلون مع الله آلهة أخرى، فلا يفردون الله تعالى بالألوهية ولا بالعبادة. الله ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. نحن مأمورون أيضا أن نقول هذا الكلام للذين يحاجوننا في الناس، نقول لهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، بمعنى أن الله يحاسب كل امرئ منا ومنكم على ما عمل، فمن عمل منا صالحا فإن الله تعالى يدخره له ليكافئه عليه يوم القيامة ويدخله الجنة منعما فيها. أما من عمل سيئة أو عمل كفرا أو عمل ضلالا فإن الله تعالى يسجل عليه ذلك العمل ويحاسبه عليه يوم القيامة ويدخله في نار جهنم، كما قال الله تعالى عن كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فنقول لهم لنا أعمال طيبة وأجرنا عند الله تعالى عليها، وأنتم عليكم أعمالكم الخبيثة وتحاسبون عليها يوم القيامة. لا نسأل عما نعمل ولا نسأل عما تعملون، فالله تعالى يحاسب كل إنسان بعمله، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وآخر ما نقوله لهم ونحن له مخلصون، نحن المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مخلصون لله سبحانه وتعالى، مخلصون لله في إيماننا. إيماننا هو الإيمان الخالص والدين الخالص والتوحيد الخالص، كما أمر الله تعالى في قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص الكامل الشامل، والتوحيد الخالص إنما هو لله سبحانه وتعالى. ونحن مخلصون أيضا لله تعالى في أعمالنا، فيجب أن تكون أعمالنا كلها موجهة إلى الله سبحانه وتعالى، طالبين بها الأجر من الله سبحانه وتعالى، ونحن له مخلصون. حقيقة أحبابنا الكرام، هذه الآيات الكريمة في هذه السورة الكريمة سورة البقرة فيها إعلان توحيدنا لله وإيماننا لله وإخلاصنا لله. كم من آية فيها هذه الخاتمة الرائعة في من هذه الآيات، قوله تعالى ونحن له مسلمون، وقوله تعالى أيضا ونحن له مسلمون، وقوله تعالى أيضا ونحن له عابدون، والآن قوله تعالى ونحن له مخلصون. ما مجموع هذه الآيات نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نحقق هذا المعنى الإيماني في قلوبنا وفي حياتنا. فنحن أولا مسلمون لله تعالى، نحن له مسلمون. ثانيا نحن له عابدون، العبادة كلها موجهة لله سبحانه وتعالى. ثالثا نحن له مخلصون في عباداتنا، نعملها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فنجمع بين الجمل الثلاثة في خاتمة هذه الآيات، نحن له مسلمون ونحن له عابدون ونحن له مخلصون، ليتحقق فينا الإسلام الكامل والعبادة الحقة والإخلاص التام إنما هو لله سبحانه وتعالى. هذه الأمة المباركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة الوحيدة التي تحقق إسلامها وإيمانها وعبادتها وإخلاصها لله سبحانه وتعالى. أما الآخرون فما قدر الله حق قدره، ولا آمنوا به حق إيمانه، ولا عظموه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 141 من سورة البقرة، وهما قول الله سبحانه وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ما كانوا يعملون. كتاب الآيات النقاش والجدال الذي كان مع النصارى من أهل الكتاب والذي سجلته الآيات السابقة، كان الكلام عن حقيقة دين إبراهيم ومن بعده عليهم الصلاة والسلام. وتبين هذه الآية أن أهل الكتاب اليهود والنصارى ليسوا على إبراهيم ولا ذريته من بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أم تقولون، تخاطب اليهود والنصارى وتخاطب اليهود المقام الأول، وتقول لهم أم تقولون، يعني هل أنتم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا نصارى؟ نحن الآية أجداد إسرائيل وأصول بني إسرائيل، وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق جدهم المباشر، ويعقوب أبوهم المباشر، والأصباط كما قلت وهم قبائل بني إسرائيل، القبائل التي عن أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام 12 صبا وهم أولاد يعقوب عليه السلام. والمراد بالأصباط هي الأصباط. فتقول لهم الآية: هل أنت تقولون إن هؤلاء المذكورين هنا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا يهودا كانوا نصارى؟ إن كنتم ذلك فأنتم كاذبون، لم يكونوا يهودا ولم يكونوا نصارى. لماذا؟ هؤلاء وجدوا قبل أن يوجد اليهود وقبل أن يوجد النصارى. إبراهيم عليه السلام عاش ومات قبل أن يوجد اليهود، وقبل أن يولد موسى عليه السلام، وقبل أن عيسى عليه السلام. فكيف تقولون يا يهود إن إبراهيم كان يهوديا؟ كما قال تعالى: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وما جاء موسى عليهما السلام إلا من بعده. فكيف تقولون يهوديا واليهودية جاءت من بعده؟ وكيف يقول النصارى كان مفروضا وما جاءت النصرانية إلا من بعده؟ أنا سالكا على اليهودية والنصرانية، ولهذا لم يكن ولم يكن نصرانيا، فإن قلتم يهوديا أو نصرانيا فأنتم بهذا تكذبون على إبراهيم عليه السلام. ثم يقول لهم: قل أأنتم أعلم أم الله؟ هل أكثر من الله عز وجل؟ الجواب: كلا، إن الله هو بكل شيء علم، إن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبما أن الله تعالى أخبرنا في صريح القرآن في الآيات الصريحة من كتاب الله تعالى إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وإنما كان مسلما وما كان من المشركين، فكم يا يهود ويا نصارى تخالفون كلام الله تعالى، ما يقول ما كان يهوديا ولا نصرانيا، وأنتم إن كان يهوديا وكان نصرانيا فكيف تخالفون كلام الله تعالى؟ أأنتم أعلم أم الله؟ كل عاقل يقول إن الله هو الأعلم. قل لرسل أن يخالف كلام الله تعالى وأن يناقض كلام الله تعالى، فإذا ظن أنه أعلم من الله فهذا مجنون، فإنه لا يولد عاقل يقول إنه أعلم من الله سبحانه وتعالى. فمعنى هذا علينا أن نأخذ العلم من الله، وأن الحقيقة من الله، وأن نوقن بكلام الله سبحانه وتعالى. على ذلك ماذا يقول لهم؟ ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله. تنتقل الآية من ومن بيان كفرهم لتقول لهم أن أظلم الناس أيها اليهود. لماذا؟ لأنكم كتمتم شهادة عندكم من الله. ما هي هذه الشهادة؟ الشهادة للكتاب الخاتم القرآن الكريم، والشهادة للرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم المرسلين، صفاته مذكورة عندك، وأنتم تعلمون وتوقنون أنه رسول الله حقا. فلما سألكم عنه العرب المشركون كتبتم هذه الشهادة وقلتم لا، ليس نبيا رسولا، بل هو كاذب مدعي. أنتم بهذا كتبتم الشهادة، ولا أحد أظلم منكم لأنكم كتمتم أمام الله سبحانه وتعالى. وما الله بغافل تمون، إن الله تعالى يسجل عليكم كل جرائمكم وقوائكم وكل معاصيكم، ليس غافيا عنها، بل هو عالم بها ويحاسبكم عليها يوم القيامة. ثم تأتي بعد ذلك الآية الخاتمة 141، ختم بها هذا الجزء الأول من سورة البقرة التي ختم بها هذا الجزء، وتبين هذه الحقيقة أن الأنبياء السابقين الصالحين السابقين عاشوا وانتهوا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأجرهم العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى لليهود وللنصارى: أمة قد خلت لها ما كسبت ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الأمة عاشت، الأنبياء السابقون إبراهيم ومن بعده عاشوا على منهج الله، عابدين لله ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأدوا واجبهم وقوموا بمهمتهم، ثم ذهبوا إلى ربهم، خلوا وذهبوا يأجرهم الله تعالى ويثيبهم الله تعالى على عملوا لها ما كسبت من خير. وأنتم الآن مأمورون أمام الله تعالى، مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا اتبعتموه فقد فزتم وكسبتم، وإذا لم تتبعوه فأنتم في هذا كافرون ظالمون معذبون عند الله سبحانه وتعالى، وتسألون عما كان يعمل المخبرون السابقون قبلكم، فيحاسبكم الله تعالى على أعمالكم. فمن نبي خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا يختم الجدال مع اليهود والنصارى، وانتهي الجزء الأول من هذه السورة، سورة البقرة 141، حيث تم الجدال مع هؤلاء. التدخل في دين الله سبحانه وتعالى. هذا أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 142 من سورة البقرة، وهي بداية الجزء الثاني من هذه السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية تتحدث عن حادثة تحويل القبلة، وهي حادثة خطيرة وقعت في المدينة، فنعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أمره الله أن يتحول في صلاته إلى بيت المقدس، فكان المسلمون يتوجهون في القبلة إلى بيت المقدس، واستمروا على هذا 16 شهرا أو 17 شهرا كما قال الصحابي البراء بن عازب رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يعود إلى قبلة آبائه وحيث الكعبة في مكة المكرمة، وكان اليهود يتكلمون عن قبلة المسلمين نحو بيت المقدس ويقولون: ها هم المسلمون اتفقوا معنا في قبلتنا، وسوف يتفقون معنا غدا في ديننا، وسيدخلون في ديننا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تألم بكلام هؤلاء اليهود، وكأن المسلمين أيضا تألموا لكلامهم وسخريتهم، وكانوا يتمنون أن يتم تحويل القبلة. فبعد ذلك شاء الله الحكيم أن تحول القبلة من المقدس إلى المشرقة. لكن هذه الآية تتحدث عن ما سيكون عند تحويل القبلة، أي أن الله تعالى أنزل هذه الآية قبل أن يحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وأخبر الله في هذه الآية المسلمين عما سيقوله اليهود معترضين على القبلة الجديدة، أخبر ما سيقولون، وعلم المسلمين ماذا يردون عليهم في قولهم. وهذا من حيوية القرآن، القرآن سجل اعتراض اليهود على القبلة الجديدة قبل أن يتم تحويل القبلة وقبل أن يعترض اليهود. القرآن قال اليهود سيقولون كذا وكذا، وعندما يقولون كذا وكذا ردوا عليهم بكذا وكذا. نحن معنا أحبابنا الكرام عظمة هذا التوجيه القرآني وحيوية هذا القرآن الكريم، أنه يخبر المسلمين عن قول سيقال، وعندما يقال يرد على أصحابه بكذا وكذا. واللطيف والرائع أحبابنا الكرام أن اليهود سمعوا هذه الآية قبل أن يتم تحويل القبلة، وبعدما تم تحويل القبلة اليهود تكلموا بنفس الكلام الذي أخبرت عنه هذه الآية. وهذا من إعجاز القرآن وتقديم الدليل على أن القرآن كلام الله، إن الله يعلم ما سيقوله اليهود، وبعد ذلك قالوا ما أخبر عنه القرآن. فلو كان القرآن بالتأليف النبي صلى الله عليه وسلم لما جزم بأنهم سيقولون هذا، وكذلك ممكن أن لا يقول هذا ويكذبوه، لكن الله يعلم ما سيقولون، أخبر عنه وقالوا ما أخبر به عنه. سيقول السفهاء للمستقبل، في المستقبل، يعني أيها المسلمون عندما لكن تحويل القبلة إلى الكعبة انتبهوا، فاليهود السفلاء فيقولون كذا وكذا وكذا. أخبر الله أن هؤلاء المعترضين على القبلة الجديدة إنما هم سفهاء، والمراد هنا بالسفهاء اليهود. وصف الله هؤلاء اليهود أنهم سفهاء. أحبابنا الكرام، القرآن عرفنا على اليهود وفضحهم وأخبرنا صفاتهم الحقيقية. أحبابنا الكرام، اليهود يظهرون على الناس بأنهم علماء وأنهم حكماء وأنهم عباقرة وأنهم أذكياء، لكن القرآن وصفهم بالصفة الحقيقية التي تنطبق عليهم، وصفهم بأنهم سفهاء. السفه عبارة الكلام والخفة والطيش، يقال فلان سفيه يعني خفيف طائش أهوج، عقل صغير، شخصيته قلقة غير متزنة وغير ثقيلة. هؤلاء اليهود هم السفهاء، فلابد أن نعرفهم على حقيقتهم. ليسوا حكماء بروتوكولات حكماء صهيون، بل هم أسفه خلق الله، السفهاء من خلق الله تعالى. سيقول السفهاء من الناس ماذا سيقولون؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، استفهام إنكاري. سينكر السفهاء اليهود على المسلمين تحويل القبلة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. سيقولون للمسلمين ما ولاكم، ما الذي جعلكم تحولون القبلة؟ ما الذي صرفكم عن القبلة إلى بيت المقدس وتوجهتم نحو القبلة إلى الكعبة؟ لقد كنتم على القبلة التي كانوا عليها، المراد بها قبلة بيت المقدس، فلماذا تحولتم إلى الكعبة؟ الذين فرضوا على هذا التحويل سماهم الله سفهاء. ما معنى هذا؟ إن السفيهة الخفيفة الطائش صاحب العقل الصغير ولم يعترض على أحكام الله تعالى لأنه سفيه، بينما المؤمن الثقيل المتزن هو الذي يقبل أحكام الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، إذا رأينا بعض المسلمين في زماننا وأيامنا يعترضون على بعض أحكام الإسلام وعلى بعض قيم الإسلام ويقولون لماذا الإسلام قال كذا وحرم كذا وأباح كذا، معترضين أو مستهزئين، نقول لهم أنتم سفهاء، عقولكم صغيرة. حتى لو كان هذا المعترض أستاذا أو دكتورا أو مسؤولا كبيرا أو يزعم أنه فيلسوف أو عبقري، نقول له كلا، اعتراضك على حكم الله معناه أن عقلك صغير وأنك سفيه. مهما بلغت من الشهادات ومهما بلغت من العلم، المؤمن المتزن هو الذي يقبل أحكام الله تعالى بالقبول لأنها صادرة عن الله الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. علم الله المسلمين ماذا يقولون لهؤلاء السفهاء اليهود المعترضين على تحويل القبلة، فيقول قل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل داعية عالم من بعده، قل يا محمد لهؤلاء السفهاء اليهود لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أن المشرق والمغرب لله، وأن كل مكان إنما هو ملك لله، والأرض وما فيها ملك لله سبحانه وتعالى، فالله صاحب الحكم وصاحب التشريع، يوجه عباده إلى أي قبلة يشاءها ويريدها، فقد وجههم سابقا إلى بيت المقدس لحكمة أرادها، والله الحكيم هو الذي وجههم الآن إلى الكعبة لحكمة أرادها. فما أن الأمر أمر الله، والله المالك لكل شيء، والله حكيم فيما يأمر وينهى، إذن هذا أمر لا غبار عليه ولا اعتراض عليه ولا خفا فيه. الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي المسلمين إلى القبلة الجديدة ويوجههم إليها، لأنه يعلم أن فيها الخير العظيم لهؤلاء المؤمنين. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع 343 من سورة البقرة، آية طويلة تتحدث عن تحويل القبلة. نقسم كلامنا عنها إلى حلقتين. النصف الأول من الآية نتكلم عنه في هذا اليوم، والنصف الثاني نتكلم عنه في حلقة الغد بعون الله تعالى. الآية هي قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا هو القسم الأول من هذه الآية. يخبر الله تعالى في هذا القسم من هذه الآية أن الله جعل هذه الأمة المسلمة أمة وسطا، ووظيفة هذه الأمة هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هي أمة الشهادة على الناس. ولهذا قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. وفي الوقت نفسه يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة يوم القيامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أقدم لأحبابنا الكرام هذه اللفتة القرآنية اللطيفة. هذه الآية رقمها كما قلنا 143 من سورة البقرة. هذه الآية جاءت في وسط سورة البقرة بالتمام والكمال، في الوسط. تعلمون أن آيات سورة البقرة 286 آية، وهذه الآية رقمها 143، أي بالوسط تماما. قوله تعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا، وضع في منتصف وفي وسط هذه السورة بالتمام والكمال. وهذه لطيفة قرآنية رائدة تدل على أن ترتيب الآيات في السورة إنما هو توقيفي من الله سبحانه وتعالى. كما قلت، يخبر الله تعالى في هذه الآية أنه جعل هذه الأمة أمة وسطا. الوسط أحباب الكرام هو العدل، التوسط. الوسط معناه دون مبالغة، لا إفراط ولا تفريط. من بالغ في الشيء تعنتا وتشددا فهذا مرفوض، ومن أفرط في الشيء وتفلت منه وترخص منه فهذا مرفوض. الحل هو التوسط أو الوسطية، بمعنى عدم المبالغة والتشدد وعدم التفلت والترخص. الأمة المسلمة أمة وسط في كل شيء، معتدلة، العدل، معتدلة في تفكيرها وفي عقلها وفي منهاجها وفي شريعتها. حقيقة أحبابنا الكرام، كلمة جعلناك أمة وسطا تعطينا دلالات عديدة ومظاهر منوعة لفضل هذه الأمة على باقي الأمم، ولهذا ميزها الله تعالى بهذا التمييز. هذه الأمة المسلمة أمة وسط حتى من حيث الموقع، الموقع الجغرافي، الموقع المكاني. موقعها في وسط الكرة تقريبا، في حول البحر المتوسط، في شرقه، في الجزيرة العربية، في شمال أفريقيا، في غرب آسيا، موقعها متوسط. وخطوط الكرة الأرضية كله هي الكعبة المشرفة وما حولها، وبيت المقدس وما حولها. الأمة المسلمة هي الأمة الوسط في الموقع الجغرافي، والأمة الوسط في خيراتها ومعادنها وثرواتها، والأمة الوسط في تاريخها، والأمة الوسط في عقيدتها. العقيدة الإسلامية هي العقيدة الوسط بدون لا مبالغة ولا تفريط. اليهود كانوا متشددين في العقيدة، والنصارى كانوا منفتحين مفرطين في العقيدة، والمسلمون اليوم في العقيدة أمة وسطا. الأمة المسلمة أمة وسط في الأحكام والتشريعات والأوامر والنواهي والواجبات والأركان والعبادات، ليس فيها تفريط وتفلت، وليس فيها تشدد وتعنت. أما النصارى تسددوا فلم يتزوجوا، بينما غيرهم انفتحوا في الزنا والإباحية. والإسلام جعل أمة المسلم هم وسط في الزواج وفي الشهوة، تزوج مرأة حتى أربع نساء ولا تفكر في الزنا. أمة وسط في الاقتصاد، في السياسة، في الأخلاق، في المناهج، في التشريعات، في الظلم، في كل شيء. كلمة واحدة في الآية جعلناكم أمة وسطا، وتدل على كل هذه المظاهر والنواحي والمجالات التي تبين فضل هذه الأمة عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة الوسط هي أمة الرسالة، متميزة برسالتها، الحق عندها والخير عندها والنور عندها، لكنهم تعيش في ظلام. ولهذا أوجب الله على هذه الأمة المسلمة الدعوة، تبليغ هذا النور وتوصيله للأقوام الآخرين الذين لا يعرفونه. واجب علينا أن ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الدعوة تعطي هذه الأمة مركز ووظيفة عظيم في هذه الحياة. إنها أمة أستاذية، أمة الخلافة، أمة المسؤولية، أمة القيادة، ولذلك تقوم بواجبها. لما كان المسلمون أحبابنا الكرام يؤدون واجبهم على أتم سلطة، كانوا أمة خيرية، أمة وسطية، وكانوا سادة للأمم كلها. لما تراجعت هذه الأمة عن رسالتها وعن وظيفتها، حكمتها باقي الأمم الأخرى، ونزلت هذه الأمة إلى ذيل القافلة، ولم عندها مركز تأثيري، لأنها فقدت هويتها وفقدت رسالتها. هذه الأمة الوسط ربنا قال يقول فيها لتكونوا شهداء على الناس. نحن معنا أمة الدعوة، أمة الشهادة، لتكونوا شهداء على الناس، بمعنى أن تشهدوا عليهم. أنتم الأساتذة وهم تلاميذ عندكم، الحق عندكم، ولهذا لابد أن توصلوه إليهم حتى تقيموا الشهادة على باقي الأمم. متى تشهد هذه الأمة على باقي الأمم؟ عندما تبلغها هذه الدعوة وتوصل إليها هذا النور. أما إذا قصرت في الواجب ولم تقم بتبليغ الدعوة، فإنها تفقد حقها في موضوع الشهادة على باقي الأمم، ولذلك يحاسبها الله حسابا شديدا يوم القيامة. أمة الشهادة تستلزم أن تتفرد وأن تتميز هذه الأمة المسلمة بمنهاجها وبوظيفتها وبنظام حياتها وبدستورها وبكتابها وبعملها في هذه الحياة الدنيا، حتى تكون شاهدة على باقي الأمم. أما يوم القيامة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا على هذه الأمة، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيسأل الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، ويقول له كيف هذه الأمة، وسيكون شهادة، ستكون شهادته بما تعمل هذه الأمة. وسيتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل من ترك سنته وغير طريقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على أهالي الأمة يوم القيامة. أحبابنا الكرام، موقف الشهادة موقف رهيب، موقف السؤال يوم القيامة موقف رهيب. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تذكر هذا الموقف بكى، وهو المعصوم الذي أدى واجبه وبلغ الرسالة. وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت يا رسول الله أقرأ عليك القرآن عليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه صدر سورة النساء، الآيات الأولى من سورة النساء، حتى وصلت في القراءة إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك، أي توقف عن القراءة. قال فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه لا شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. السؤال مخيف والرسول صلى الله عليه وسلم يبكي عندما يتخيله، وهو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومع هذا يبكي، فما بالنا نحن ونحن قد قصرنا في تبليغ الرسالة وفي نصح الأمة وفي دعوة الناس إلى هذه الرسالة الإلهية الكريمة المعجزة. ولذلك لا بد أحبابنا الكرام أن نعرف وظيفتنا وأن نعرف مهمتنا وأن نعرف هويتنا، فنحن أمة الوسط، أمة الإسلامية، أمة الشهادة، لن نكون هكذا إلا بعد أن نطبق شرع الله تعالى حق التطبيق، وبعد أن نقوم بواجبنا في تبليغ الناس إلى الله سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع القسم الثاني من الآية 143 من سورة البقرة. تكلمنا بالأمس عن القسم الأول من هذه السورة، وموضوعها هو تحويل قبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، ونطلق كلامنا عنها في هذا اليوم بعون الله تعالى. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تكلمنا بالأمس عن قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بعد ذلك تتكلم الآية عن تحويل القبلة، فيخاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. القبلة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم هي نحو بيت المقدس، ونعلم في الحديث الصحيح أن الله حول رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة إلى بيت المقدس، فصلى نحو هذه القبلة 16 شهرا أو 17 شهرا كما قال الصحابي البراء بن عازب رضي الله عنه. فهنا لما ربنا أراد أن يعيد المسلمين إلى الكعبة القبلة الجديدة، يقول الله نبيه صلى الله عليه وسلم: القبلة التي كنت عليها حولناك إليها لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. في هذه الجملة من الآية الكريمة بيان حكمة تحويل القبلة من الكعبة إلى بيت المقدس. لماذا رب العالمين حول المسلمين في صلاتهم إلى بيت المقدس؟ قال: ليعلم الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم وينفذون الأمر الرباني ويتحولون القبلة إلى بيت المقدس من الذين يمكن أن ينقلبوا على أعقابهم فلا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الهدف والحكمة من تحويل القبلة إلى بيت المقدس أن يجعل نفوس الصحابة خالصة لله سبحانه وتعالى، أن يجعل الصحابة ربانيين منفذين لأمر الله تعالى، أينما يوجههم يتوجهون، وأي حكم يأمرهم به ينفذونه لأنهم عباد مكرمون منفذون لأحكام الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا تقول الآية بعد ذلك؟ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نحن معنا تعترف هذه الآية الكريمة بأن القبلة إلى بيت المقدس تحويل هذا الكعبة إلى بيت المقدس أمرا كبيرا. القبلة الجديدة وإن كانت الكلام على القبلة الجديدة مع بيت المقدس يقول هذه القبلة الجديدة كبيرة ومعنى كبيرة شاق لا يلتزم بها إلا الذين هداهم الله إلا ربانيون الذين ينفذون أمر الله تعالى ويتوجهون إلى أي مكان يوجههم إليه سبحانه وتعالى. ونعلم أن الصحابة جميعا كانوا ربانيين لم يتخلف أحد. لما وجه الله المسلمين إلى بيت المقدس توجهوا جميعا بيت المقدس وكانت كبيرة صحيح لكنهم نفذوا أمر الله تعالى وتوجهوا في صلاة نحو بيت المقدس. بعد ذلك لما وجههم رب العالمين نحو القبلة القديمة الجديدة وهي الكعبة توجهوا نحو الكعبة فكان الصحابة يدورون مع أهل الله حيث الأرض يتوجهون حيث وجههم رب العالمين وهذا دليل قوة إيمانهم وعبوديتهم لله تعالى وحرصهم على تنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى لم تأمر الله ويوقنون أن الله عليم حكيم ولهذا ما كانوا يناقشون ولا يتخلفون عن تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فهذه القبلة والتحويل فيها شاق ولا ينفذ هذا التحويل وهذا الأمر إلا الربانيون الذين ينفذون أوامر الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ماذا يقول؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه جملة عجيبة وحكيمة في هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم. المراد بالإيمان هنا الصلاة. الصلاة نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. نحن أحباب الكرام مناسبة نزول هذه الجملة من هذه الآية لما توجه المسلمون نحو الكعبة القبلة الجديدة بعض الصحابة صاروا يتساءلون قالوا لقد كان بعض إخواننا يصلون نحو بيت المقدس 16 شهرا وبعد ذلك توفوا قبل أن يتحولوا نحو القبلة الجديدة فما حكم صلاتهم التي صلوها نحو بيت المقدس وقد توفوا قبل التحويل إلى القبلة الجديدة؟ هل صلاتهم الثابتة هذه مقبولة أم غير مقبولة؟ فأنزل الله هذه الجملة من الآية يخبرهم فيها أن صلاتهم مقبولة ويقول لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي أن الله لا يضيع صلاتكم إلى القبلة المتوسطة وهي بيت المقدس فمن كان يصلي إليها فقد كان منفذا أمر الله تعالى وتقبل الله صلاته وبعد أن حوله الله تعالى صلاته نحو القبلة الجديدة أيضا مقبولة. فالذين ماتوا قبل التحويل إلى القبلة الجديدة صلاتهم مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام في هذه الحادثة لطيفة رائعة وهي مقدار المحبة التي طردت بين الصحابة المؤمنين حيث كان يحب بعضهم بعضا ويؤثر بعضهم أخاه على نفسه فهؤلاء بعض إخوانهم الذين ماتوا صاروا يهتمون بصلاتهم ويقولون نخشى أن تكون صلاة إخواننا الذين ماتوا أن تكون غير مقبولة لأن قبلها محولة نحو الكعبة أرادوا أن يطمئنوا على صلاة إخوانهم من فضل محبتهم لهم وهكذا تكون الأخوة في الله والمحبة في الله تعالى. وأيضا الآية تخبر أن الصلاة الإيمان وتجعل أن الصلاة إيمانا لما قالت وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتك نحو القبلة إلى بيت المقدس، فأطلقت الآية الحكيمة على الصلاة كلمة إيمان. وفي هذا دلالة عظيمة ومهمة على أن العمل المجهد، لأن الصلاة عمل والصلاة إيمان، يدخل العمل ضد الإيمان. ونعلم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد في القلب ونطق في اللسان وعمل بالجوارح والأركان. بعد هذا يختم الآية بقوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهي خاتمة مناسبة لموضوع الآية، فالله رؤوف يرحم بالمسلمين ورحيم يرحم بالمسلمين، ولذلك تقبل صلاتهم عندما يصلون ويوجههم نحو القبلة في رواقها الحكمة والمصلحة لهم، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 144 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآية الكريمة أحبابنا الكرام نص قرآني صريح في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، مرتبطة مع الآيات السابقة. في هذه الآية يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول له: قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء، ينظر إلى السماء، يتمنى في نفسه أن ينزل الله جبريل عليه السلام ومعه الأمر من الله تعالى بتحويل القبلة عن بيت المقدس. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متأدبا مع الله، فلم يطلب من الله أن يحول القبلة ولم يسأله ذلك، إنما كان ينتظر الأمر منه بشوق ورهبة، وكان يقلب وجهه في السماء وينظر في السماء لملاحظة الأمر الجديد، ويتمنى أن ينزل به جبريل عليه السلام. قد نرى يعني قد رأينا تقلب وجهك في السماء، تزداد نظرك وبصرك في السماء، تنتظر الأمر بتحويل قبلة. فاستجاب الله تعالى لهذه الرغبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظمة منزلة حبيبنا محمد عند الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الله تعالى نبى له رغبته قبل أن يتكلم بها وقبل أن ينطق بها، وذلك لعلو منزلته عند الله سبحانه وتعالى. قال له الله بعد ذلك: فلنولينك قبلة ترضاها، نوجهك إلى قبلة ترضاها. وكان صلى الله عليه وسلم يحب ويتمنى أن تعود القبلة إلى الكعبة المشرفة، فهذا وعد وقسم الله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها. والله كان يريد أن يرضي حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم لعلو منزلته عنده سبحانه وتعالى. قال: فولي وجهك، هذا هو النص القرآني الصريح، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، خطاب مباشر من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولي وجهك، القبلة الجديدة هي المسجد الحرام، شرفا شطر المسجد ومعنى شطر جهة جهة المسجد عندما تصلي اجعل قبلتك المسجد الحرام وداخله الكعبة المشرفة فالمراد هنا بالمسجد الحرام المنطقة المحيطة في الكعبة المشرفة التي هي ضمن المصلى أو المسجد الحرام الموسع والكبير وكلما تمت توسعة المسجد الحرام حول الكعبة يسمى المسجد الحرام بهذا الاعتبار ونعلم أن الكعبة قبلة لكل الناس مهما كان اتجاههم سواء كان شرقها أو غربها أو شمالها أو جنوبها وحتى لا يظن أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم عمم الله الحكم للمسلمين بعد ذلك فقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ما هو معنى الروعة في الانتقال من الخطاب المباشر للنبي عليه السلام في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى الخطاب للأمة المسلمة حتى قيام الساعة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الخطاب حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره للصحابة أولا وللمسلمين من رسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده ولكل المسلمين الذين يأتون عبر الزمان على اختلاف المكان والزمان حتى قيام الساعة كل مجموعة من المسلمين أينما وجدوا في أي زمان وفي أي مكان وحيثما كنتم ولوا وجوهكم شطرة يعني جهة المسجد الحرام عندما تصلون فبقيت القبلة في الكعبة المشرفة والمسجد الحرام الذي حولها بقي هذا قائما ولم ينسخ حتى قيام الساعة واستقرت هذه القبلة الجديدة الكعبة المشرفة وما حولها استقرت قبلة للمسلمين في صلاتهم على اختلاف الزمان والمكان منذ أيام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحتى قيام الساعة ثم ماذا تقول الآية بعد ذلك تلتف إلى الذين أوتوا الكتاب من اليهود وغيرهم الذين أثاروا شبهات وإشاعات وإشكالات حول القبلة الجديدة فتقول لنا الآية وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم يعلمون أن هذا القرآن هو كلام الله وأنه حق من الله تعالى ويعلمون حقيقة أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقنون حقا أن القرآن كلام الله تعالى وأن الإسلام دين الله وأن هذه الأحكام الشرعية ليست لعب ولا تلاعب إنما هي حق من الله سبحانه وتعالى هؤلاء اليهود يعلمون هذا ويوقنون بهذا لكنهم يعترضون ويثيرون إشكالات وشبهات حتى يصرفوا الناس عن دينهم لأنهم لا يحبون الحق الذي هو من عند الله تعالى وسوف يحاسب الله هؤلاء أهل الكتاب المزعجين سوف يحاسبهم لأنه ليس غافلا عما يعملون من شبهات وإشاعات يصرف الناس عن دين الله تعالى فهؤلاء حسابهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى قال والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 145 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الكلام في هذه الآية ما زال حول تحويل القبلة وتبين هذه الآية الفرق بين المؤمنين وبين أهل الكتاب الكافرين. والخطاب في هذه الآية من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام مهما قدمت لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، مهما قدمت لهم من الآيات والأدلة والبراهين القاطعة الدالة أنك على حق وأن قبلتك هي الحق، فإنهم لن يتبعوا قبلتك، أي لن يقبلوا هذه الآيات ولن يستجيبوا لهذه الأدلة والبراهين، مع أنها آيات واضحات لكن القوم لا يتبعون الحق. وهذا معناه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قوم مصرون على كفرهم، والكفر عندهم ليس سببه نقصا في الأدلة أو الآيات أو البراهين، وإنما هم معاندون، وكما يقال في المثل: الكفر عناد. هؤلاء يعرفون الحق ويعرفون أنك أنت على حق، ولكنهم لم يتبعوا الحق لأنهم لا يريدون أن يتبعوا. فمهما تقدم لهم من آيات وأدلة وبراهين لن يتبعوها ولن يستجيبوا لها ولن يؤمنوا بها، لأنهم لا يريدون أن يتبعوا الحق لكفرهم وبغيهم وعنادهم وظلمهم. هذه واحدة. الثانية: وما أنت بتابع قبلتهم. إذا كانوا هم على باطل ولا يتبعون قبلتك الصحيحة الحق، فمن باب أولى وأنت على حق أنك لا تتبع قبلتهم وهم على باطل. ولهذا يثبت الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من حق، ويقول له: ما أنت بتابع قبلتهم، أي إياك أن تتبع قبلتهم الباطلة. لليهود قبلتهم في الصلاة وهي محرفة ومزورة، وللنصارى قبلتهم في الصلاة وهي محرفة ومزورة. إياك أن تتبع قبلتهم، أنت متميز بقبلة صحيحة وهي الكعبة بيت الله الحرام، وأنت متميز برسالة صحيحة وقرآن كتاب الله صحيح، فأنت على حق وهم على باطل. فإياك أن تتبع قبلتهم، إياك أن تترك الحق الذي معك وأن تسير مع الباطل الذي هم عليه. إذا كانوا هم لا يتبعون قبلتك الحق كفرا وعنادا وبغيا، فأنت من باب أولى أن لا تتبع قبلتهم لأنها على باطل وأنت على حق. ثم الجملة الثالثة يقول الله تعالى فيها: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وهذه الجملة تشير إلى الخلاف المتجذر بين اليهود والنصارى، وبين فرق اليهود فيما بينها وفرق النصارى فيما بينها. يقول: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. اليهود مختلفون مع النصارى فلا يتبعون قبلتهم، والنصارى مختلفون مع اليهود فلا يتبعون قبلتهم، وكل فريق منهم كان يكفر الفريق الآخر. وهذا في قوله تعالى أي السابق مرت معنا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. إذن كل فريق منهم كان يكفر الفريق الآخر. إذن بين اليهود والنصارى خلاف، وبين الفرق اليهودية أيضا خلافات كبيرة، وبين فرق النصارى أيضا خلافات كثيرة، وكلهم على باطل. يجمعهم أنهم كفار، ويجمعهم أنهم على باطل. قالوا: ما بعضهم بتابع قبلة بعض. اليهود مختلفون فيما بينهم إلى فرق وجماعات وأحزاب، لكن العجيب أحبابنا الكرام أنه إذا كانت المعركة ضد المسلمين والمواجهة ضد المسلمين فإنهم يلتقون ويتجمعون. مواجهة المسلمين وعلى حرب المسلمين، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فيما بينهم. أما إذا حاربوا المسلمين عندما يجتمعون على هذه الحرب، وهذا يدل على مقدار حقدهم على المسلمين وعداوتهم لهم. بعد ذلك يوجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثبات على الحق في جملة فيها من التحديد والحسم والتهديد ما فيه. لاحظوا قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إياك أن تتبع أهواء اليهود والنصارى أهل الكتاب الكافرون الرافضون اتباع قبلتك. هؤلاء على الهوى ضالون ظالمون كافرون. إياك أن تتبع أهواءهم وأن تترك ما عندك من العلم والحق. فإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، من العلم أحبابنا الكرام، لاحظوا الفرق بين ما هم عليه أهل الكتاب الكافرون وبين ما هو عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هم أنهم هوى وأنت عندك علم. لاحظوا معي، الهوى قاده من العباد وترك الحق، والهوى ضلال وضياع وكفر وانحراف. أما أنت فعندك علم وعندك هدى وعندك بينة وعندك آيات ونور من الله سبحانه وتعالى، فكيف أنت وعندك العلم والنور والهدى تتخلى عن هوى وتتبع ما عنده من الهوى؟ كيف تترك العلم والحق الذي معك وتسير مع الهوى الذي عندهم؟ إن فعلت ذلك فإنك إذا من الظالمين، الظالمين الكافرين التاركين للحق. أحبابنا الكرام، نقول هنا في هذه الجملة الخطاب الظاهر لمحمد صلى الله عليه وسلم: لئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الخطاب من الله للنبي محمد عليه السلام، وفي الحقيقة ليس هو المقصود بالخطاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يترك ما عنده من العلم والحق وأن يتبع ما هو عليه من الهوى. يستحيل أن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو معصوم بعصمة الله ومثبت بتثبيت الله له. لكن المقصود من هذا التهديد المباشر الصريح الشديد هو من بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هم أمته من بعده، هم المسلمون في كل زمان ومكان. يخاطب الله كل مسلم بهذا الخطاب، وهذا خطاب لكل مسلم في أيامنا. نوجه هذا الخطاب من الله تعالى لكل مسلم في أيامنا، وللمسلمين المسؤولين، المسؤولين والمتنفلين في بلاد المسلمين. نخاطب كل واحد منهم بهذه الآية ونقول له: أيها المسؤول، أيها المسلم، يا من تزعم نفسك مسلما، إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من علم إنك إذا لمن الظالمين. إذا هنا الذين يتخلون عن الحق والنور والعلم في بلاد المسلمين ويتبعون ما عليه أهل الكتاب من الهوى، يتبعون الهوى الذي يسير عليه الأوروبيون والأمريكان وعالم الغرب في ضلالهم وانحرافهم، كل من فعل هذا، كل من تخلى عن الحق وصار مع الباطل والهوى من المسلمين، فهذا يكون قد ظلم نفسه ويكون إذا من الظالمين ويكون من المعذبين. فالهدف من هذه الجملة هو تشتيت كل مسلم على الحق الذي معه، وتحذيره من أن يتخلى عن هذا الحق إلى يسير مع ما هم عليه من الباطل ومن الهوى. فهذا تثبيت مباشر من الله لكل مسلم على منهجه سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.